بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله لقاءنا هذه الليلة مع ما يتعلق بحروف الجر، وكنا قد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: للانتهى حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا. المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن معاني هذه الحروف، فيقول للانتهاء، يعني تفيد انتهاء الغاية، تفيد انتهاء الغاية هذه الحروف الثلاثة: حتى ولام وإلى. هذه الحروف الثلاثة تفيد انتهاء الغاية. طبعا الأصل في هذه الحروف هو إلى، فالمعنى الذي ينصرف إليه الذهن لانتهاء الغاية هو إلى، لكن أيضا حتى واللام تفيدان نفس المعنى. ذكر من في مثال لهذا الأمر في قوله تعالى بالنسبة، طبعا بالنسبة قبل ما ندخل الحروف الأخرى، إلى هي الأصل كما أشرنا لك، تقول كتبت إلى نهاية الدرس، سرت إلى نهاية الطريق، فالأصل في هذا المعنى هو إلى. قالوا طبعا لأنها هي الأصل فهي تجر الآخر، تجر الآخرة وغيره، يعني مثلا تقول سرت إلى آخر الليل، أو سرت إلى نصفه، فلأنها هي أم المعنى لهذا فكانت كذلك، بخلاف حتى فإنها لا تجر إلا ما كان آخرا، إلا ما كان آخرا أو متصل بالآخر، أو متصل بالآخر، فهنا تجره. إذا كان الآخر مثلا أكلت الرغيف إلى نهايته، أو أكلت السمكة حتى رأسها، نعم، أو كان متصل الآخر مثل قوله تعالى حتى سلام هي حتى مطلع الفجر. لكن ما يستقيم تقول سرت حتى نصف الليل، فهنا قالوا ما يستقيم، فإن إلى هي التي تجر الآخر وتجر غيره، تجر الآخر يعني آخر شيء وتجر غيره. المقصود أن إلى معناها انتهاء الغاية، وكذلك حتى أيضا اللام، وإن كانت اللام طبعا أقل في ذلك، كقوله تعالى كل يجري لأجل مسمى، لأجل مسمى. إذن هذه الحروف الثلاثة تفيد ماذا؟ تفيد انتهاء الغاية. ثم قال المؤلف رحمه تعالى: ومن وباء يفهمان بدلا، يعني من حرف من، وحرف الباء تأتي بمعنى البدلية، تأتي بمعنى البدلية. طبعا الأحرف سيأتينا في أول الباب وفي وسط الباب، يعني معاني تأتي لهذه الحروف طبعا، فيشير أحيانا لبعض المعاني في أول، ثم نفس الحرف له معنى آخر، يعني هو ما أخذ المعاني ثم ذكر تحتها الحروف، وإنما يتكلم عن الحروف، فبالتالي تأتي المعاني تختلف. المقصود أن لأنه ذكر التبعيض في أول الباب وذكر بعض هذه الحروف لذلك وغير ذلك، المقصود أن من والباء تأتي بمعنى البدلية. قال الله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فلاحظ هنا من جاءت بمعنى بدل، يعني أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة. وكذلك في في في ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي بدلكم، أي بدلكم. فالمثال الأول على الباء: رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل، أي بدل الآخرة. والمثال الثاني على مين؟ والمشاء جعلنا منكم أي بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون. أيضا تأتي الباء من أمثلة الباء البيت المشهورة الذي لم يكن راضيا، الأعرابي الذي لم يكن راضيا عن قومه ولهذا احتقرهم، قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ثم قال في نهاية هذه الأبيات: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فليت لي بهم يعني بدلهم، بدلهم. إذن الباء هنا تأتي بمعنى البدل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واللام للملك وشبهه، وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيد. هذه المعاني ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى للام. اولا قال للملك، مثل لله ما في السماوات وما في الارض. وتقول الكتاب لخالد، اي يملك هذا الكتاب. اذا اللام تاتي لمعنى الملكيه، او قال وشبه يعني شبه هذا التملك، عندما تقول مثلا السور للقصر، يعني هذا السور للقصر، القصر ما يملك شيء لكن شبه هذا ايش، او الباب للدار ونحو ذلك. فهذه تفيد شبه ايش، التملك. ثم قال رحمه تعالى: وفي تعدية ايضا للتعدية، تأتي اللام للتعدية، تقول وهبت لزيد مالا، وهبت لزيد مالا. فهذا مثال للتعدية المال لزيد. ومن قول تعالى: فهب لي من لدنك وليا. طيب، وتأتي أيضا للتعليل، شوف لاحظ المؤلف يقول: واللام للملك وشبه، وفي تعدية أيضا وتعليل قفي يعني تبع. أيضا تأتي إيش، اللام للتعليل، تقول حضرت لإفهامك الدرس، يعني هذا بسببي، يعني حضوري هذا بسبب هذا الشيء، يعني أفهمك الدرس. جئتك لإكرامك. فهنا اللام أفادت التعليل. أيضا تأتي زائدة، تأتي زائدة: إن كنتم للرؤيا تعبرون. هنا يعني تعبرون الرؤيا، فهي زائدة. ولهذا عند الإعراب تؤثر في الإعراب الحروف الزائدة، تؤثر الإعراب. ولا الأصل أن الرؤيا مفعول به مقدم، لكن نصبه هنا ما يكون ظاهر، كقوله تعالى كما مر علينا: وما مسنا من لغوب، يعني أصل الآية وتقدير الآية وما مسنا لغوب، لكن عندما يدخل الحرف الزائد يؤثر في الإعراب. فتقول مثلا في لغوب فاعل مرفوع بالضمة الضمة المقدرة على آخر منع من ظهورها اشتغال محل بحركة حرف الزائد. طبعا هنا لأن الكلمة مقصورة فالإعراب أصلا مقدر. إذن تأتي اللام إيش، زائدة. فعال لما يريد، يعني فعال لما يريد. فالمقصود أن هذه المعاني ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى للام. قال: والظرفية استبن، يعني استبن الظرفية بباء، وفي يعني يأتي حرف الباء وفي للظرفية، وقد يبينان السبب، يعني وقد يأتيان سببا سببية، يكون معنى الباء ومعنى في سببية. إذن هنا المؤلف رحمه تعالى يتكلم عن حرف الباء وفي، فقال: والظرفية تستبن، أي إلى معنى حرف الباء وفي. فهنا يشتركان هذان الحرفان بالظرفية والسببية. مثال الظرفية: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. الباء هنا معنى الظرفية، يعني في الليل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني في الليل. تأملت وتدبرت الآيات بالليل، يعني في الليل. في الليل جو، لا شك جو تدبر وتأمل. فالباء هنا تأتي مع الظرفية، أيضا تأتي مع السببية، تأتي مع السببية. يعني فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليه، يعني بسبب ماذا؟ بسبب ظلمهم. باستعجالك حرمت الفهم، يعني بسبب ماذا؟ بسبب استعجالك. إذا الباء تأتي الظرفية وتأتي السيئة. أما في، طبعا هي معروفة، الأصل الظرفية حرف في، فلا شك أن معناه المتبادر الذي هو أصل المعنى فيه أنه للظرفية. ولهذا تقول محمد في الدرس، زيد في المدرسة، في المسجد. فهنا هو هذا هو الأصل الكثير، لكن تأتي بمعنى السببية، تأتي بمعنى السببية. ومشهور الحديث: دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: بالبا استعن، وعد عوض، ألصقي، ومثل مع ومن وعن بها انطقي. لاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن حرف الباء، فقال بالباء. الباء طبعا تكلمنا عنها قبل قليل، تأتي ظرفية سببية. الآن ذكر لها معاني أخرى، قال تأتي للاستعانة والتعدية والتعويض، لاحظ، وهنا الإلصاق وبمعنى معنى هنا يقول ايش؟ ومثل مع، ايضا تاتي بمعنى مع. لاحظ هذه كلها معاني للباء، لا اله الا الله. شوف الحروف كيف تتناوب في المعاني. من تاتي بمعنى ايش؟ بمعنى من، وايضا تاتي بمعنى عن. لاحظ كل هذه من معاني حرف ماذا؟ حرف الباء. فبدأ رحمه الله تعالى قال بالباء استعن، بالباء استعن. ذكروا أمثلة ذلك عندما تقول كتبت بالقلم، كتبت بالقلم. طبعا مسألة الاستعانة هي عبادة من العبادات، فتصرف لله عز وجل فيما لا يقدر عليه البشر. أما الاستعانة فيما يقدر عليه البشر المخلوق، فهو حي وقادر، فهنا لا بأس بها. مثل الاستغاثة فمثل الاستغاثة. لكن أحيانا كثير من مؤلفي الشروح اللغة العربية قد يكون أحيانا في عقائدهم نوع من الخلل. هي بمعنى عام لا بأس بها، لكن الباء هنا إذا دخلت على هذه الصيغة، كتبت بالقلم، قطعت بالسكين، هنا باشرت وهذا الأمر. يعني وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني أنت باشرت هذا الفعل باليدين. كتبت بالقلم، القلم بنشر هذا الشيء. قطعت بالسكين، يعني السكين باشرت هذا الفعل. فإذا كان المباشرة، إذا كان الشيء حصل فيه نوع من المباشرة، فهنا تأتي هذه الصيغة. ولهذا وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فاليدان هنا باشرت الفعل. الله عز وجل لا شك أنه ليس غير محتاج إلى أحد من خلقه حتى يستعين به. فهذه العبارة لا شك أنها فيها خلل عقدي: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فنقول هذه الصيغة عندما تباشر الفعل فتأتي بهذه الصيغة، بخلاف لو لم تكن بهذه الصيغة. شوف، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، هنا لم يقل مما عملنا بأيدينا، فهنا اليد ما باشرت. هذا الأمر في اللغة العربية، هذا السياق يأتي عندما أنت تفعل هذا الشيء سواء باليد أو بغير اليد. مما عملت اليد يعني مما عملنا، مثل ما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما قال بما كسبوا بأيديهم، بما كسبت أيدي الناس، يعني ما فعلوهم سواء باشروا باليد. ولهذا من الصيغ ولا الأساليب العربية: هذا فعل يدك، يعني هذا فعلك، ليست القضية أن اليد باشرت. المقصود أن هذه العبارة يعني فيها هذا الملحظ، وحتى تكون دقيقة ننتبه لها. طيب، قال بالمستعن وللتعدية، أيضا تأتي للتعدية، تقول: ذهبت بزيد، ومن قلت: ذهب الله بنوره، يعني حصل هذا التعدية عن هذا النور. قال: وتأتي للتعويض، عوض عوض: اشتريت الدار بألف ريال. ومن قلت على أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أيضا تأتي للإلصاق، تقول: مررت بخالد، يعني ملاصق لذلك. قال: ومثل مع، أيضا تأتي بمعنى إيش؟ بمعنى مع، نحو: بعتك الثوب بزخارفه، يعني مع زخارفه. بعتك السيارة بما فيها من زينة، أي مع يعني مع هذا الشيء. أيضا تأتي بمعنى من، شربنا هنا بماء البحر، هذا قطعة من بيت في الشعر، يعني شربنا من ماء البحر. أيضا تأتي بمعنى عن، سأل سائل بعذاب واقع، يعني سأل سائل من، عفوا، تأتي بمعنى عن، يعني سأل سائل عن عذاب. إذا لاحظ أن حرف الباء يأتي بهذه المعاني الذي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال: على للاستعلاء، يعني حرف على يأتي للاستعلاء، ومعنى في وعن، بعن تجاوزا عن عني من قد فطن. فهنا يبين رحمه الله تعالى أن حرف على يأتي للاستعلاء، وهو الأصل طبعا وهو الكثير. تقول: محمد على السطح، يعني استعلى عليه. فهذا الأصل في على، هذا الأصل في على: الرحمن على العرش استوى. على تأتي كثيرا بهذا المعنى، معنى العلو. طيب، أيضا تأتي بمعنى في، لهذا قال: ومعنى في، تقول كما قال تعالى: دخل المدينة على حين غفلة، يعني في حين إيش؟ في حين غفلة. أيضا تأتي على بمعنى عن، شوف تأتي بمعنى عن، ولهذا قال في البيت: على الاستعلاء ومعنى في وعن. ثم قال: بعن تجاوزا، يعني كثيرا تأتي تجاوزا، كثيرا تأتي بمعنى عن على، نحو: رميت السهم عن القوس، يعني تجاوز القوس. بعن تجاوزا عني من قد فطن، هنا يذكر المثال على هذا التجاوز. ثم قال: وبمعنى بعد، يعني وقد تجي موضع بعد، وقد تجي موضع بعد، يعني تأتي على بمعنى بعد. قال تعالى: تركبن طبقا عن طبق، أي بعد طبق. إذن وبمعنى بد بعد، نحو قوله تعالى: تركبن طبقا. هنا المؤلف رحمه الله تعالى قال: وقد تجي موضع بعد وعلى. هنا استطرد في معنى عن، فعن تأتي بمعنى بعد، كقوله تعالى: تركبون طبقا عن طبق، أي بعد طبق. وتأتي بمعنى على، شوف تأتي بمعنى على. ولهذا قال: وقد تجي موضع بعد وعلى، كما على موضع عن قد جعل. يعني كما أن على تأتي بمعنى عن، أيضا عن تأتي بمعنى على. لاحظ يعني هنا قال في البيت: لاهن ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، يعني علي، المقصود لا أفضلت في حسب علي. فلاحظ عن هنا جاءت معنى على، وعلى جاءت معنى عن. إذا رضيت علي بنو قشير، أي إذا رضيت عني. فهنا بين الله تعالى: وقد تجي موضع بعد وعلى. فعن هنا تأتي بموضع بعد وتأتي بموضع على، كما أن على جاءت أيضا بموضع عن كما ذكرنا في المثالين. وبهذا نقف عند هذا البيت، ونواصل لقاءنا بإذن الله في الأسبوع القادم، متممين إن شاء الله هذا الباب الذي يتعلق بحروف الجر. أسأل الله عز وجل يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح.